بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نكمل ما كنا قد بدأناه في العام الماضي من شرح كتاب الإمام أحمد رحمه الله المسمى بأصول السنة، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا المقطع من كلامه رحمه الله الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول أن هذه المسألة معطوفة على سابقتها، هذه المسألة معطوفة على سابقتها، وسابقتها هي مسألة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قلت إن هذه المسألة معطوفة على سابقتها، والمعنى أنها متعلقة بسابقتها، أي متعلقة بزيادة الإيمان ونقصانه، بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال من الإيمان كما مر معنا شرحه في موضعه مما تقدم. ومعلوم أن من جملة الأعمال الصلاة، من جملة الأعمال الصلاة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بها صلاتكم، والمراد بها صلاتكم، أي التي كانوا يصلون الصلاة إلى بيت المقدس. فالله جل وعلا قد امتن على عباده بقوله هذا جل في علاه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أعمالكم، والتي منها الصلاة، والتي منها الصلاة. فلما تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، ما أضاع الله جل وعلا صلاة من صلى إلى تلك القبلة الأولى. فسمى الله جل وعلا في هذه الآية الصلاة إيمانا، سمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي كما قلت من الأعمال. ومما هو مقرر أيها الأحبة أن الصلاة شأنها عظيم، الصلاة شأنها عظيم جدا، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك الحديث. فدل أنه بدأ بها بعد الشهادتين على عظم شأنها، على عظم شأنها. والأدلة في هذا المعنى أعني في عظم شأن الصلاة وأهميتها كثيرة من الكتاب والسنة. ومن ذلك أو من تلك الأحاديث أحاديث إطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاة، أحاديث إطلاق لفظ الكفر على من ترك الصلاة، على من ترك الصلاة، كما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، أو الشرك ترك الصلاة. وغيرها من الأحاديث التي وردت في إطلاق لفظ الكفر أو الشرك على من ترك الصلاة. إذن عرفنا الواو، دلالة الواو في قوله ومن ترك، وأنها حرف عطف والجملة معطوفة على سابقتها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الإمام أحمد في هذه الرسالة احتج على كفر تارك الصلاة بحديث، نعم، من تلك من الأحاديث التي وردت بإطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. واحتج أيضا بقول شقيق ابن سلمة رحمه الله فيما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والمتأمل في كلام شقيق رحمه الله الذي ذكرناه يجد أن الإمام أحمد رحمه الله في هذه الجملة المذكورة هنا كلامه قريب من نص كلام شقيق، قريب من نص كلام شقيق رحمه الله تعالى. فإذا وضح لنا وجه استدلال الإمام أحمد على تقرير هذه المسألة، وهو كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة. الوجه الثالث ترك الصلاة أيها الإخوة على أربعة أقسام، ترك الصلاة على أربعة أقسام. القسم الأول: من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لفرضيتها، من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لفرضيتها، هذا قسم. والقسم الثاني: من ترك الصلاة نسيانا أو لعذر شرعي، أو لعذر شرعي، من ترك الصلاة نسيانا أو لعذر شرعي. والقسم الثالث هو من ترك الصلاة امتناعا، من ترك الصلاة امتناعا من التزام فعلها، من ترك الصلاة امتناعا من التزام، من التزام فعلها. وسبب الترك هو الكبر أو الحسد أو البغض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتقد وجوبها، وإن كان يعتقد وجوبها. هذا القسم كم؟ الثالث. القسم الرابع من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو يعتقد وجوبها ويعتقد فرضيتها. فتحصل عندنا من الترك كم قسم؟ أربعة أقسام تحصل عندنا. السلام عليكم. أربعة أقسام. الأول من ترك الصلاة ماذا؟ جحودا. والثاني نعم نسيانا أو لعذر شرعي. والثالث ها امتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ولرسوله مع اعتقاده لماذا؟ لوجوبها. والرابع من تركها كسلا وتهاونا مع اعتقاد الفرضية، مع اعتقاد الفرضية. وبناء على هذا التقسيم الرباعي، هل يتصور، أقول هل يمكن تصور قسم غير هذه الأقسام؟ هل يمكن تصور؟ لا يمكن التصور إلا هذه الأربعة. الحكم على من ترك الصلاة على واحد من هذه الأقسام يختلف. فالأول من تلكم الأقسام وهو من ترك الصلاة ماذا؟ جحودا. نعم من ترك الصلاة جحودا وإنكارا للفرضية أو للفرضية أو الوجوب فهذا كافر كفرا مخرج من الملة، كافر كفرا مخرج من الملة بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. بالنص والإجماع. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى المصرية: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، فهو كافر بالنص والإجماع. وقال العلامة ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح قال: وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة، وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر ويجب قتله ردة، ويجب قتله ردة. إذن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها وفرضيتها فهو ماذا؟ كافر بالنص والإجماع. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم. لكن ها هنا أمر مهم، ها هنا أمر مهم يجب التنبه له والتنبيه عليه، وهو أن أهل العلم قد نبهوا ونصوا، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله وقبله العلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيرهما، نصوا على أمر مهم ونبهوا على أمر مهم، وهو أن هذا الحكم في تارك الصلاة جحودا، هذا الحكم خاص، أو أن هذا الحكم في من جحد الوجوب إذا ما كان قد نشأ بين المسلمين، إذا ما كان قد نشأ بين المسلمين وخالطهم، وخالطهم. وأما من نشأ في بادية قاصية بعيدة عن المسلمين، نشأ في بادية قاصية عن المسلمين، نعم، أو أنه حديث عهد بإسلام، أو أنه حديث عهد بإسلام، أو أسلم ولم يتعرف على الأحكام، ولم يتعرف على الأحكام، فإنه يعذر. فإنه ماذا؟ يعذر حتى يعرف الوجوب عليه، حتى يعرف الوجوب عليه، فإن عرف ثم أصر وأبى واستكبر على أن يصلي فإنه يكفر، فإنه ماذا؟ يكفر. واضح؟ إذن تارك الصلاة جحودا هو كافر كما قلنا بالنص والإجماع، ولكن ثمة تنبيه، يعني الإطلاق، إطلاق الحكم، نعم، من غير التنبيه نقص، والنقص خلل، والنقص ماذا؟ خلل. وهذا متصور، بارك الله فيك، متصور في من يسلم حديثا، نعم، ولا يعرف معنى ماذا؟ الصلاة ووجوب الصلاة عليه، هذا متصور. وكذلك متصور أن بعض الناس يقول أنه مسلم ومسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، وفي البوادي والأماكن البعيدة عن ماذا؟ عن الناس، ولا يدري ما هو الواجب عليه وما هو الفرض عليه، وما جاءه من يعلمه. هذا ماذا؟ متصور. إذن يجب التنبه إلى هذا القيد، يجب ماذا؟ التنبه إلى هذا التنبيه. عرفنا بارك الله فيكم. طيب، والقسم الثاني من هو؟ ها؟ من تركها ماذا؟ نسيانا. من تركها نسيانا، هذا أو معذورا عذرا شرعيا، قال فيه الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن عن القسم الثاني: لا يكفر بالإجماع صاحبه، لا يكفر بالإجماع. وهذا النص يدل عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الممتنع عن التزام الفعل مع اعتقاده للوجوب، الممتنع عن التزام الفعل مع اعتقاد الوجوب، وامتناعه سببه ماذا؟ الكبر أو الحسد أو البغض لله عز وجل أو البغض لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر أيضا بالاتفاق. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يجحد وجوبها، يعني يتكلم عن هذا القسم، يعني قال: وقسم لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها، لكنه ممتنع من التزام ماذا؟ فعلها، كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: أو عصبية لدينه، فهو كافر، أو فهذا كافر بالاتفاق، فهذا كافر بالاتفاق. يعني كونه المرء يعتقد الوجوب ولا يلتزم الفعل لمثل هذه للكبر أو الحسد أو غير ذلك، دليل على ماذا؟ على إبائه واستكباره، وهذا سبب لماذا؟ لمروقه من الدين، سبب لمروقه من الدين، كما فعل من؟ إبليس، كما فعل إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين. القسم الرابع، القسم الرابع وهو من ترك الصلاة ماذا؟ كسلا وتهاونا، مع اعتقاد ماذا؟ مع اعتقاد الوجوب. هذا القسم يقول عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله هو مورد النزاع، هو مورد النزاع. ويريد رحمه الله بالنزاع يعني النزاع بين أهل العلم من أهل السنة، بين أهل العلم من أهل السنة. هل تتصور أن هذا النزاع الذي حصل منهم رحمهم الله كان سببه التقليل من شأن الصلاة؟ ليس التقليل من شأن الصلاة، ولا بيان أهمية الصلاة، ولا خطر من ترك الصلاة، وإنما هل من ترك ذلك كسلا مع الاعتقاد، هل هو لا زال في حيز الإسلام أو خرج من حيز ماذا؟ الإسلام، مع اتفاقهم جميعا، الجميع متفق من العلماء رحمهم الله على عظم شأن الصلاة وخطر تركها، وأن صاحبها متوعد بالعقاب الشديد، وأنه على شفا جرف هار، وعيده شديد. الكل متفق على هذا، ولكن حصل الخلاف في هذه النقطة، هل يقف، هل هو يستحق وصف الإسلام أو يسلب وصف ماذا؟ الإسلام. واضح؟ وعند التأمل نجد أن هذه المسألة قد حصل فيها الخلاف قديما من السلف رحمهم الله، ونص عليه بعض الأئمة في كتب الاعتقاد، ومن هؤلاء الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه العظيم عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقد عقد بابا رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، عنوان له قال: حكم تارك الصلاة عمدا. باب: حكم تارك الصلاة عمدا. ذكر فيه رحمه الله في هذا الباب الأقوال في المسألة، وذكر من قال بكفره، وذكر جمعا من أئمة أهل السنة وعلماء السلف وبعض استدلالاتهم. ومما قاله، وأنا هذا الذي أرغب في التنبيه عليه، قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. اختلف أهل الحديث، ويريد بهم من؟ أهل السنة. اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. طبعا هنا يريد من؟ المتهاون ولا الجاحد؟ المتهاون، يريد من تركها تهاونا وكسلا. قال: فكفره بذلك جماعة أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف. يقول: كفره بذلك جماعة أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه من الإسلام، وأخرجوه به أي بالترك من الإسلام، للخبر الصحيح المروي عنه صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم قال: وذهب الشافعي وأصحابه، قال: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف، انتبه، قال: وذهب الشافعي وجماعة من علماء السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، إنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، لا على أنه مرتد، ولكنه ماذا؟ تعزيرا في أمره وإبلاغا في العقوبة، ويستحق به ماذا؟ القتل. ثم قال: وتأول الخبر. ما معنى تأول؟ يعني فسروه، نعم، على غير ما ذكره ومال إليه من قال بكفره. تأويلهم، ويعني تفسيرهم، له وجه صحيح. فقال: وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وتأول الخبر، نعم، من ترك الصلاة جاحدا. كيف استدلوا على هذا المعنى؟ بماذا استدلوا على هذا المعنى؟ استدلوا على هذا المعنى باستدلال صحيح. قال: كما قال الله تعالى، أو كما أخبر سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال رحمه الله نقلا عنهم: قال: ولم يكن، يعني يوسف، تلبس بكفر قارفه. يقول: تركت ملة قوم، مع أنه ما تلبس بالكفر. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فقال: لم يكن تلبس بكفر قارفه، ولكن جاحدا له. تركه ماذا؟ جاحدا، يعني يريد له. وضح. وقال أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، لما تكلم عن مسألة كفر تارك الصلاة، وذكر من ذكر من العلماء من قال بكفره، ثم من قال بأنه لا يكفر من تركها كسلا وتهاونا، قال رحمه الله: وهذا القول، يعني القول بأنه لا يكفر من تركها كسلا وتهاونا، قال: وهذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل. نعم، قال: هذا قول قد قاله من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، يريد به الشافعي وقبله الزهري وجماعة. يريد به الشافعي وقبل الإمام الشافعي جماعة من السلف، كإبراهيم النخعي، وقبله الإمام الزهري وجماعة. نعم. ثم قال، أعني الإمام ابن عبد البر: وقالت به المرجئة أيضا، قالت بهذا القول أيضا المرجئة. ولا يعني بذلك بأنه ماذا؟ أن هذا القول قول من؟ المرجئة، وهي عقيدة المرجئة. لماذا؟ قال: قالت به المرجئة، لأن الفرق بين قول المرجئة وبين قول من قال بهذا القول من أئمة أهل السنة ما هو؟ قال: وقالت به المرجئة أيضا: إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر مستكمل الإيمان. ها؟ مستكمل الإيمان. إذن الفرق بين قول من قال بهذا القول من أهل السنة ومن قال به من أهل الإرجاء، أن أهل السنة لا يرون أنه ماذا؟ مستكمل الإيمان، بل هو على خطر عظيم، هو على شفا جرف هار، مستحق للقتل، مستحق للقتل، وبعضهم يقول الحبس الشديد إلى غير ذلك والتعزير الأكيد. وهؤلاء يقولون بأنه ماذا؟ بما أنه مقر بالوجوب إذن هو مستكمل الإيمان، كامل الإيمان، كامل الإيمان. لماذا؟ ثم ذكر بعد هذا رحمه الله أقوالا أخرى لأهل الأهواء أيضا من الإباضية والخوارج وغيرهم ممن يقول بكفره مطلقا وأنه حلال الدم. هل من قال بكفره من أهل السنة وقد وافقه على قوله الخوارج نقول إذن هو، ما هي مقالة الخوارج؟ فرق واضح. ومن هذا المنطلق أيضا من قال بأنه لا يكفر مع أنه يعني نعم مرتكب لخطر عظيم، لا يعني أنه قال بالإرجاء للمفارقة الجوهرية، يرونه ناقص الإيمان، بل هو ماذا؟ دائر بين الكفر وبين وبين الإسلام، دائر في هذا الخط، منهم من يكفره ومنهم من يجعله مسلما، لكن ناقص الإيمان مستحق للقتل والتعزير الشديد إلى آخره. أولئك المرجئة يقولون مستكمل الإيمان، مستكمل الإيمان، مع أن من قال بهذا من أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل واعتقاد. واضح. وهنا ننبه تنبيه ذكره يعني شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله غير مرة عندما كان يذكر هذه المسألة، قال يكفي المؤمن ويكفي المسلم الحصيف نعم أن يتحرز وأن يبتعد عن ترك الصلاة حتى لا يكون محل جدال هل هو كافر أو مسلم. العاقل يبحث عن السلامة، ما تجعل نفسك محل ماذا؟ خلاف قوي. من قال بكفره فقوله قوي جدا، واضح. ومن قال بعدم الكفر له أدلة أيضا وقول قوي. فإذا العاقل الحصيف لا يجعل نفسه محل اختلاف كافر ولا مسلم. ما الذي يبحث عنه؟ النجاة والسلامة، يفر، يخرج من هذا المأزق. فيبحث الإنسان عن السلامة، ويبحث الإنسان عن ماذا؟ عما ينجيه أمام الله جل وعلا. ولا شك هو على خطر ماذا؟ كبير جدا. من أهل العلم من يفرق في هذه المسألة بين الترك بالكلية الذي لا يصلي أبدا، لأن هنا مسألة مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر، هل الترك، انتبه معي هذه مسألة دقيقة، هل الترك يصدق على المرة أو المرتين أو الثلاث أو الخمس أو الشهر أو الشهرين أو الأبد العمر كله؟ فمن أهل العلم من قال وأخذ بماذا؟ بأن الترك يصدق في ترك الواحدة، الصلاة الواحدة، فأعمل الحديث على هذا، وأن من ترك الصلاة من غير عذر شرعي حتى خرج وقتها فهو إيش؟ كافر. لكن هنا مسألة تتفرع عن هذه، حتى خرج وقتها، هل المراد بها الوقت الصلاة التي لها وقت واحد بمعنى مثل الفجر، أو الصلاة التي تجمع الواحدة مع الأخرى مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ هل المراد بخروج الوقت خروج وقت الأولى أم خروج وقت الثانية؟ واضح. كل هذا طبعا نحن لا نتفرع، مقام لا يتحمل، كل هذا من تفريعات المسألة. والذين قالوا وفرق، قلت بين المرة وبين أكثر، وأنه فرق قال من ترك مرة بعد مرة يسمى غير محافظ، لا يقال عنه تارك، لا يقال عنه ماذا؟ تارك. وأما التارك فإنه يصدق على الوصف ماذا؟ الملازم، على الوصف الملازم. وهذا لهم حديث فيه، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه عند مالك في الموطأ وعند أصحاب السنن، وحديث صحيح، خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن نعم من غير استخفاف بهن كان على الله له كان لله عليه عهد إلى آخره الحديث. نعم، هذا الحديث وما جرى مجراه من أدلة من قال بهذا القول، فمن ذلك قول الإمام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله: وقد سئل من أتى بالصلاة أحيانا وتركها أحيانا أخرى، قال: حينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وقال أيضا رحمه الله في موطن آخر: والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا. فأما من كان مصرا، يعني ملازم للترك، فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، كتبهن الله على العباد. واللفظ كما قلت حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة. وسئل العلامة العثيمين رحمه الله أيضا في فتح ذي الجلال، قال رحمه الله: ما حكم من يصلي مرة ويترك أخرى؟ قال: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ثم حكى عددا من الأقوال، وقال: عندي والله أعلم أن الترك يكون تركا مطلقا كليا، فأما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فهذا لا يكفر، لأن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله، إلا إذا كان جاحدا لوجوبها فيكون كافرا بجحده لا بتركه. فالصلاة عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا وليس من نيته أن يصلي، واضح؟ فإذا هذا القول الذي قلناه وهو قول لك أن تقول هو قول ثالث في المسألة، وهو التفريق بين من يصلي أحيانا ويترك أخرى، ويترك ماذا؟ أخرى. واضح يا أخوتا؟ إذن من قال بأن ترك الصلاة، من أقوال أهل العلم من قال بأن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع الاعتقاد بالوجوب أنه لا يكفر، قول لأهل السنة ولا قول لأهل البدع؟ قول لأهل السنة، ولو قالت به من، لكن الفرق بين أهل السنة وبينهم فرق جوهري، فرق ماذا؟ جوهري. فأهل الإرجاء ماذا يقولون؟ يقولون إيش؟ مستكمل الإيمان، بخلاف من؟ أهل السنة، بخلاف أهل السنة. هذا الوجه الكم؟ الثالث؟ ها؟ ثاني؟ ثالث؟ لا لا، الثالث الذي مضى، الثالث، وندخل في الرابع بسم الله. الذي سنأتيه، الذي سندخل فيه الرابع أظن. نعم نعم، قلنا الثالث أن ترك الصلاة على كم قسم؟ أربعة أقسام، ثم ذكرنا الأقسام، فالرابع يعني رابع الأقسام. أما الوجه الرابع في أوجه التعليق على هذه المسألة هو أن القول الذي هنا في هذه الرسالة، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله يرى كفر تارك الصلاة في قوله ومن ترك الصلاة فقد كفر، نعم، هذا القول هو أحد الأقوال المحكية عن الإمام أحمد في المسألة. هذا الوجه الرابع، أن القول المحكي في هذه الرسالة عن الإمام أحمد هو أحد الأقوال المحكية عنه رحمه الله تعالى في ماذا؟ في هذه المسألة، في هذه المسألة. ومما حكي عنه رحمه الله من الأقوال أيضا أن له رواية، له رواية الإمام أحمد كقول الجمهور، نعم، من أنه ماذا؟ لا يكفر بها، بتركها يعني. وأيضا رويت عنه رواية أخرى وهي رواية ثالثة أنه يكفر بترك واحد من المباني الأربعة حتى الحج، سواء ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، مع أنه قال هنا في النص عندكم وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا ماذا؟ إلا الصلاة. فهنا تنصيص على أنه يرى الكفر بترك ماذا؟ الصلاة. وجرويت عنه رواية أخرى أنه يرى كفر من ترك الصلاة والزكاة، كفر من ترك الصلاة والزكاة فقط من المباني هذه. وله رواية أيضا عنه أنه يرى كفر من ترك الصلاة والزكاة وقاتل الإمام عليها، وقاتل الإمام عليها دون من ترك الحج والصيام، دون من ترك الحج والصيام. هذه الروايات كلها منقولة عنه رحمه الله، نقلها عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الإيمان الأوسط، في كتابه الإيمان الأوسط، فهي روايات محكية عنه رحمه الله تعالى وغفر له. وضح؟ نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. نعم، هذا المقطع أيضا من كلامه رحمه الله الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذه الجملة أيضا معطوفة على ما تقدم، والواو كما هو ظاهر لكم حرف عطف، وهي معطوفة على أول الرسالة، وهي قوله أصول السنة عندنا التمسك إلى آخره، وخير الأمة أي ومن أصول أهل السنة، ومن أصول أهل السنة اعتقاد أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى آخر كلامه. وهذا الكلام وما سيأتي بعده من المقطع التالي وما بعده كلها متعلقة بمسألة فضل الصحابة وتفاضل الصحابة، فضل الصحابة وتفاضل الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فضلهم ثابت بالكتاب والسنة وماذا والإجماع، جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم وجاءت النصوص أيضا جملة كبيرة من النصوص ببيان تفاضلهم، ببيان تفاضلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية، فهذه آية واضحة الدلالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه الآية أيضا دليل على بيان ماذا؟ فضلهم رضي الله تعالى عنهم وما أعده الله عز وجل لهم. ومن أعظم نعمه جل وعلا عليهم أن رضي عنهم، أن رضي عنهم جل في علاه. ويقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذه الآية فيها بيان فضلهم رضي الله عنهم وتفاضلهم، بيان فضلهم وتفاضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما يدل على فضلهم جميعا في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وما يدل على تفاضلهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والأحاديث كثيرة أيها الإخوة كما قلت، والأدلة متكاثرة في هذا، وأهل السنة يعتقدون هذا اعتقادا جازما، يعتقدون اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريبة، أن الصحابة فضائلهم ومناقبهم جمة وكبيرة وهم متفاضلون. قلت هذا بالنص بالكتاب والسنة وماذا وبالإجماع، بالإجماع. لماذا يكرر أهل السنة رحمهم الله التنصيص على هذه المسائل حتى في رسائل الاعتقاد المختصرة كهذه؟ أنت ترى أن كلام أهل السنة وعلماء أهل السنة في هذه المسألة ما يتعلق بالصحابة تجدهم ينصون عليها، وبعضهم يتوسع وبعضهم يذكر ويلمح، وبعضهم كما قلنا يفصل، وبعضهم يتوسط. ما تكاد تجد يعني كتابا ألف في اعتقاد أهل السنة مختصرا كان أم مطولا إلا وفيه ماذا؟ هذه المسألة، ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن هذه هي الطريقة، أن هذه الطريقة في التنصيص على مناقب الصحابة هي الطريقة التي سار عليها السلف الأمة الصالح ممن جاء بعد الصحابة، فإذا هي الطريقة المتبعة المرضية. تريد أن تخرج من الوعيد في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إذا يلزم هذا. فهم يسطرون لك هذا الاعتقاد في هذه الرسائل، في هذه الرسائل المختصرة والمبسوطة، حتى لا تخرج عنها يمينا ولا شمالا. تلزم، تريد الوعد فالزم، تريد الوعيد اخرج عن هذا الصراط. فهذا وجه. الوجه الثاني أيضا التحذير، التحذير من مخالفة هذا الاعتقاد، التحذير من مخالفة هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأنه لم يخالف فيه إلا أهل الضلالة وأهل الأهواء من الروافض وغيرهم، واضح؟ فقد تركب إحدى تلك الضلالات وتكون من أهلها، نعوذ بالله من ذلك، فتقول بقول من ضل، بقول من ضل. فإذا هذه من الأوجه، نعم، في ذكرهم لهذه، أو هذان الوجهان في بيان ذكرهم لهذه المسألة، نعم، في مثل هذه الرسائل المختصرة. وهذا دليل على عظمها وعظم شأنها. وهذا وجه ثالث على عظم هذه المسألة، ولا تظن أنها من المسائل ماذا؟ الجانبية التي ليست لها ماذا؟ يعني كبير فائدة. ومن المسائل التي سترد وسيذكرها الشيخ رحمه الله الإمام أحمد الإمساك عما شجر بين الصحابة. اللسان مثال، يعني قول قاله قديما بعضهم: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك، والعياذ بالله. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان. هذا اللسان يزل به. مقام الصحابة عظيم وجنابهم عظيم، فانتبه أن تزل بك كلمة هنا أو هنا وتصر، لا يسلم من الغلط أحد، لكن الإصرار على الغلط هو الجريمة. مثلا بعض المخذولين يقول عن مسلمة الفتح مثلا أنهم ماذا؟ غثائية مثلا. ثم إذا ما رجع قالت هي ليست سبا لكن الأولى تركها، ثم يأتي فيقول هي سب، يعني نستغفر الله من هذا خطأ، نستغفر الله ونتوب إليه من هذه الكلمة، ثم يعود وينقص قالها فلان وفلان ممن زلقت، يعني يأبى الهوى إلا أن إيش؟ أن يجري في العروق. ما في استغفار ونتوب إلى الله ونكف الألسنة، واضح؟ وغيره وغيره أمثلة ذلك كثير. ومن الأشياء التي تبث في مثل هذه الأوقات، والفتن كثيرة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها، ولا تكثر الفتن إلا بسبب ماذا؟ قلة العلم السني الصحيح. الفتن لا تكثر إلا إذا قل العلم. ما الدليل؟ الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي لفظ لحديث أنس أيضا عندهما في الصحيحين: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. فإذا كثر الجهل جاءت مع الجهل ماذا؟ الفتن. فيأتي بعضهم مثلا يقول: يا شيخ، جانب الصحابة جانب عظيم، لكن نحن نريد أن نحقق بعض المسائل التي وقعت، نعم، من ناحية تاريخية محضة، ليست من ناحية ماذا؟ عقائدية. يريد أن يفصل الآن، فيأتيك بكلمات بعضهم أن خلافة عثمان هو في تاريخ الأمة، ونظر إليها نظرة سياسية، فزلق زلقة ماذا؟ عقائدية، وهكذا. فاللزوم أن تلزم هذا الصراط، وأن يكون اللسان والقلب سليما على أصحاب رسول الله صلوات الله عليه ورضي الله عن أصحابه. الوجه الثاني قوله رحمه الله الإمام أحمد: يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هو يشير في هذا الكلام رحمه الله إلى حديث ابن عمر الآتي بعد، وهو عند البخاري في الصحيح وعند غيره، وهو قوله: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فقوله يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله يشير إلى حديث ماذا؟ استدل بهذا على بحديث من؟ ابن عمر الآتي. لكن هل هذا يعني منه رحمه الله إخراج علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ترتيبهم، من هذا الترتيب، يعني كونه رابع الخلفاء، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؟ لا يعني ذلك، أقول لا يريد ذلك ولا يعنيه رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النص أن بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا، فيظهر لهم فضل أو فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. على ماذا؟ على التنصيص. إلى أن قال: وقد حمل أحمد، يعني الإمام أحمد، حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج بالتربيع أو في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعا: الخلافة 30 سنة ثم تصير ماذا؟ ملكا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم يقول بتربيع من؟ علي رضي الله تعالى عنه. فلا يفهم من قوله أنه ذكر الثلاثة وأمسك عن علي أنه لا يقول بماذا؟ بتربيع علي رضي الله تعالى عنه. واستقر كلام أهل السنة واعتقادهم على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال الإمام ابن تيمية في الواسطية معددا أصول أهل السنة قال: ويقرون بما تواتر به النقل، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، الخلاف الذي وقع في بدء في ذاك الوقت تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، أيهما أفضل فقط، ما هو أيهما يقدم في الخلافة، إنما الكلام في التفضيل، أيهما ماذا أفضل، أيهما أفضل. لماذا حصل هذا الخلاف؟ أنا أسأل. من أسباب الخلاف بارك الله فيكم كثرة النصوص ماذا الواردة في فضل علي رضي الله عنه، وكذلك النصوص الكثيرة الواردة في فضل من؟ عثمان. فضائل الصحابة تنقسم إلى قسمين كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف لما تكلم عن كلام الإمام إسحاق ابن راهوية وأنه لا يرى قد صح حديث في فضل معاوية، ذكر رحمه الله هناك وهو قول صحيح أن فضائل الصحابة تنقسم إلى قسمين، فضائل عامة ومناقب عامة، فهذا يدخل فيه جميع الصحابة معاوية رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك مناقب خاصة وهي على قسمين، خصوصيات تخص بعض كما جاء في فضل قريش، هو وإن كان عاما لكنه خاص في من؟ في قريش مثلا ونحو ذلك. قال: وهو كذلك يدخل فيها من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. وهناك مناقب خاصة مخصوصة بأفراد مخصوصين، بأفراد مخصوصين، فهذه المناقب على هذا الوجه منها ما ورد بخصوص علي رضي الله عنه ويشمل عثمان وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة، ومنها ما جاء في فضلهم وخصوصهم رضي الله عنهم جميعا، هذا السبب. فمنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. ولهذا لما جاء عن الإمام النسائي رحمه الله لما دخل دمشق قال رحمه الله: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير. دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي ماذا؟ كثير. بل كان بعضهم يغلو ويغالي نسأل الله العافية، كانوا يلعنون عليا على المنابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فكتبت الخصائص، خصائص علي، له رسالة اسمها خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رجاء أن يهديهم الله، رجاء أن يهديهم الله. ولذلك من وصف الإمام النسائي وقال بأنه فيه تشيع يسير غلط، ليس صحيحا. الإمام النسائي ليس متشيعا أبدا، ولا فيه يسير ولا ولا ولا أقل من اليسير. تنصيصه تأليفه للخصائص لا يدل على تشيعه، التشيع الخفيف الذي كان عند السلف قديما ووقع فيه بعضهم ووصف بذلك مثلا كالأعمش ونحوه، إنما هو في تقديم تفضيل علي على عثمان بس، تفضيل علي على عثمان فقط، ما هو تفضيل علي على الشيخين، وليس تفضيل علي على معاوية من ماذا؟ من التشيع. قالوا ألف بذلك إنما، طب تفضيل علي رضي الله عنه نعم على معاوية ثابت في نصوص كثيرة من السابقين الأولين ومن إلى آخره، نعم، فهو ليس متشيعا. قال فإذا تأليف كتاب الخصائص له سبب، ماذا فعل هؤلاء لما دخل عليهم المسجد؟ قالوا ألف في مناقب معاوية كما ألفت في مناقب من؟ علي، مثل ما ألفت في فلان لازم تألف في فلان. وكان عمره آنذاك 88 سنة رحمه الله. قال أما يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس حتى يفضل؟ ماذا أكتب فيه؟ لا أشبع الله بطنه، يعني حديث الوارد لا أشبع الله بطنه، وهذا عده العلماء في مناقب معاوية رضي الله عنه بالحديث اللهم إلى آخره. فهذا الحديث فهمه العلماء كالذهبي وغيره في أنه أراد به أن الأحاديث الواردة في فضل معاوية بخصوصه قليلة، يعني كحديث أو حديثين لا تستحق إفراد ماذا؟ رسالة. ما هو أنه أراد التنقص، لا، فهي قليلة لا تستحق أن تفرد. ماذا فعل هؤلاء الغوغاء؟ انتبه، وهذا فعلهم من قديم إلى يومنا هذا. لما قال لهم هذا الجواب قال فالراوي فلا زالوا يدفعونه في حضنيه. إيش الحضنين؟ يعني جاءت رواية قال في خصيتيه، يضربونه بأرجلهم، يركلونه 88 سنة يدفعونه من المسجد حتى أخرجوه من الباب. فحمل وهو عليل رحمه الله، وهذا الاعتداء هو سبب موته رحمه الله. حمل ودفن إلى الرملة، حمل إلى الرملة ودفن بها في سنة 303 على الصحيح. هؤلاء الغوغاء دائما هذا حالهم مع أهل العلم. فالمقصد بارك الله فيك أن فضل معاوية رضي الله عنه ثابت، وتفضيل علي كذلك ثابت. فكلام الإمام ابن تيمية ها هنا قال ويربعون علي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كان قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي قوم، وقوم قدموا عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. إذن وقع الخلاف ثم ماذا؟ ثم ارتفع. فليس لك الآن تقول أنا على الخلاف الأول، أمشي على الخلاف الأول بعد ارتفاع هذا الخلاف. ثم قال رحمه الله بعدها ويؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وثم للترتيب والتراخي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا بارك الله فيكم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله.